بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا شاب في العشرين من عمري، علي حقوق لله عز وجل كثيرة أضعتها من قضاء صلاة وصيام وكفارات أيمان، وسوفت لنفسي أني سأقضيها بعد بلوغ سن معينة، ثم يئست منها الآن. مكثت أسبوعا لا أصلي فيه بعض الصلوات متعمدا، وأذهب للمسجد بدون وضوء، وأدخل مع الناس في الصلاة بدون أن أقول شيئا ولكن حياء من بعض أقاربي. فعلت هذا متعمدا بنية أن أدخل في الإسلام من جديد إذا من الله علي بالتوبة وأسقط هذه الحقوق. والآن تبت إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوحة لا تفوتني فريضة، والفضل والمنة لله، فماذا علي فيما مضى وبما توجهوني أحسن الله إليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، أولا هنيئا لك التوبة، وأرجو أن تكون توبة نصوحا ثابتة صادقة. إن هذا الخلق الذي عشته والاضطراب الذي صاحبك كاد أن يقضي عليك، ولكن نصح الله لا حدود له. إنك اعترفت بأنك في وضع معين نفس المسلم عندما نويت أنك تدخل في الإسلام، وما سبق من صلوات مسروقة عمدا وغير ذلك من الأمور التي فيما بينك وبين الله، أرجو أن الله جل وعلا يعفو عنها، فأنت إن شاء الله توبة تجب يقول النبي ما قبلها. بس اترك ذلك الماضي وماثل عليك بالمستقبل، أحسن النية، أخلص لله العبادة، تعلم، فإن الإنسان محتاج لأن ينمي معلوماته وإيماننا لإكثار من الإذكار والإكثار من القراءة في تفسير آيات الأحكام وتفسير القرآن. قوي صلتك بالله جل وعلا، أكثر من التوبة والاستغفار في كل آن، وبحول الله أنك ستكون على خير. فنسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين، وأن يكفينا ويكفي إخوان المسلمين شر كل انحراف والعقاب. أحسن الله إليكم. يقول رجل قطعت رجله اليمنى من تحت الركبة مباشرة بسبب حادث سيارة، وركب له الأطباء رجل بلاستيكية بدلا عنه، هل يجب عليه غسل هذه الرجل أو المسح عليها عند الوضوء؟ لا، رجل البلاستيكية لا يتعلق بها حكم، فلا يجب شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. أرجو التأكد أو أريد التأكد من صحة هذا الحديث، قرأته عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان له بتلك المنزلة. أول شيء، حديث ليس بالصحيح، والأذكار التي أشار إليها السائل هي من الأذكار، والأذكار الثالثة كثيرة، وأجلها وأعلاها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن هذا خير الدعاء وهو خير الأذكار، لكن ما يقال عن هذه الأعداد العظيمة الكثيرة هي ليست خارجة عن قدرة الله جل وعلا، لكن إذا ظهر تواضع يتجاوز كثيرا من العبادات التي تشتمل على هذه الأذكار وأضعافها تبين عدم سلامة ما ذكر. يسأل يقول بأنه سيتزوج في الصيف بإذن الله من بنت خالته، رضعت، بل يقول قد رضعت على أخيها الأكبر، أو هو رضع على أخيها الأكبر، وعندما سألنا خالتي وهي أمها قالت إني أرضعتك مرة واحدة فقط، وأنا أعلم أنه لا بد أن تكون 5 رضعات مشبعات متفرقات. قال لي صديق أنه إذا كنت قد رضعت وتركت الثدي مرة وأخذته مرة أخرى تحسب رضعة، هل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا مأجورين. الرضاع المحرم الذي يجعل هذه البنت أختا لك من الرضاعة هو رضاع 5 مرات، ولا يشترط فيها أن تكون مشبعة، إنما يشترط أن يكون في كل مرة وصل إلى جوفك ما انتفضته من هذه المرضعة. فلو أنها أرضعت في مجلس واحد مرة ثم أطلقت السبي ثم أعدت إلى أو أعدت إليه فارتضاه ووصل إلى جوفك ما رضعته وهو كان وصل في السابقة كذلك إلى جوفك ثم أكملت 5 رضعات ولو في مجلس واحد فإنها تكون أختك من رضاعة. أما إذا كان ذلك مرة واحدة حتى لو فرض أنك أمسكت السبي حتى كذب في مرة واحدة فهذا لا يحرم. يقول أعمل صيدلي لدى مجموعة صيدليات وللأسف بأن الكثير غير مهتم بالعمل ويسعى فقط إلى تحصيل الأموال، كذلك يحاول أخذ مستحقاتنا المادية ولا يعطيها لنا، هل إذا قمت بشراء بضائع وبعتها لحسابي في الصيدلية تعويضا لما يؤخذ من مستحقاتنا فهل ذلك حرام؟ وإن لم يكن حرام فكيف أحصل على مستحقات هذه مع العلم أن ذلك يحدث مع كل الصيادلة في المجموعة ونحن لا نهمل في عملنا ولا نقصر ما استطعنا؟ الخيانة لا تحل، فلا يجوز للإنسان أن يقتل من خانه. أنت بئس عاملا أو موظفا في هذا الموقع بموجب عقد بينك وبين صاحب الموقع لا يحل لك أن تتجاوز العقد، وإذا أخل هو بالعقد من جانبه لا يحل لك أن تخل بالعقد أنت من جانب آخر، وحقك أن تطالب بحضورك وحضورك كاملة وتحرج أنت فيما تثبته. وأما أن تقول لك أنا أبيع بضائع من عندي أو أشتري أبيع وأستعيض بهذا البيع، هل أنت لو أعطاك أجورك حقها ستعترف كلها ستعترف له بأنك فعلت كذا وكذا؟ لا بد أن تتقيد بالعقد، لا تحصل من يتمنك وإن خالف. يقول عقدت على امرأة ولم أعلم أنها حامل، والآن العقد قد تم والمرأة في شهرها 3، فماذا علي؟ العقد باطل ولا يعتد به ولا تعتبر زوجة حتى تطلق، فهي ليست بزوجتك، ماذا تعمل؟ هذا شيء آخر، المسألة كأنه لن يجري أي عقد بينكما عسى أن لا تكون واقعتها وجامعتها. سؤال أن يتضمن هذا ولذلك لا أخوض فيه. الله تقول بأن والدتها لم تأتها الدورة الشهرية إلا بعد بلوغها 16 عاما، ولم تكن تصلي ولم تكن تصوم رمضان عندما بلغت 15 عاما جهلا منها، وأنها تقول لا يجب صيام رمضان إلا عند نزول الحيض، فهل يجب عليها قضاء السنوات التي قبل بلوغها؟ البلوغ للمرأة يكون بإثنان 15 سنة أو بالحيض، فلو حاضت قبل تمام 15 سنة علم بحيضها أنها بلغت وأنها ببلوغها صارت مخاطبة بجميع الأحكام التي تجب على البالغين من بنين وبنات. فإذا كانت تركت شهر رمضان بعد بلوغ 15 سنة بسبب أنها لم تحض فإنه متعلق بذمتها وعليها أن تقضيه. والله المستعان. أسأل عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل هذا الإيقاد في أثناء الدنيا أم قبله؟ هذا ورد وهو من الحديث الوعيد، وأنا لا أتذكر أنه صحيح. الله جل وعلا قادر على أن يجعلها في غاية الحرارة دون 1000 عام، وقال 1000 سنة حتى احمر ثم 1000 سنة حتى بيض ثم 1000 سنة حتى تسودك، هذه من الحديث الوعيد. تقول بأنها أفطرت في بداية رمضان لعذر شرعي لمدة يوم، واليوم الثالث صامته مع العلم أن الدم كان مستمرا ولكن ليس فيه مواصفات الحيض، قالت فلذلك صمته، وقبل انقضاء رمضان ب3 أيام جاءتها الدورة مرة أخرى فأفطرت مدة 3 أيام، هل في هذه الحالة يعتبر أن عليها تصوم 6 أيام مع العلم أن عادتها 3 أيام فقط؟ في أول الشهر جاءتها أفطرت يومين ورأت أن الدم ليس بدم حيض فهي مفطرة بدون شك وعليها قضاء ما أفطرت يومين، والثلاثة التي في آخر الشهر جاءتها العادة وأفطرت فعلى كل حال هي عليها قضاء ما أفطرته، سواء تبين أنه في أيام حيض أو أنها توهمت الحيض ولم يصم ما دام أنها أفطرت. المرأة التي عادتها 3 أيام ثم قد تزيد تكون 4 فإنها في حال الزيادة تذكر 4 وتقضيها. أحسن الله إليكم. تقول بأنها تعلق النية بقولها إذا لم أذهب لأحد غدا أو لم يأتنا أحد فسوف أصوم، وهو صيام القضاء، تقول ما الحكم في هذه النية؟ هذه نية لا تنفع، لا يصح صيام القضاء الفرض الذي يقضيه الإنسان إلا بنية قبل دخول وقت النهار ومن الليل، ولو لم ينوي إلا قبيل طلوع الفجر لبقاء. أما أن يقول جاءنا أخذ وإلا صمت، هذا لا يعتبر قضاء أبدا، تطوعا يجوز. لو قال الإنسان استلمنا أو ما جاءنا زوار يوم غد فسأجعلها أستمر صائما، فلا حرج في التطوع. اشترى لي البنك اسمنت باسمي وبعته أنا إلى تاجر آخر ليس له علاقة بالبنك ولا بشركة الاسمنت، ولكن بعت البضاعة ولم أرها لوجودها داخل الميناء، وكانت كميتها كبيرة جدا، والمشتري لديه تصريح لدخول الميناء بحيث يستطيع أن يأخذ الكمية بالتجزئة، هل العملية صحيحة؟ وإن لم تكن كذلك كيف أصحح خطأي؟ أولا على الإنسان أن يسأل عن الشيء قبل أن يقع فيه، لا أن يرتكب الحماقات ثم بعد الارتكاب يقول كيف نخرج. وأحجم الناس من لو مات من وضع لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. أما سؤالك سؤال كأن، فإذا كان الأمر كما تقول والتاجر الذي اشترى منك الإسلام قادر على استلامه فرده بالميناء يريد أن يأخذه مجزئا، فقبوله على ذلك ولبعض ما سمى العقد بينكما يعتبر مبرئا لذمتك إن شاء الله ولا شيء عليه. سافرت مع أخي وأخواتي في الإجازة إلى مكة لحضور زواج أحد أقاربنا، وكانت النية أن نقوم بأداء العمرة ثم حضور الزواج، لكن أخي بعد خروجنا من المنزل في المدينة المنورة توجه إلى مكة مباشرة دون أن يمر بميقات ذي الحليفة، ولم نكن وقتها نلبس الإحرام، وقال إنه لا ينوي عمل العمرة. وبعد أن وصلنا إلى مكة وبعد نهاية الزواج بأربعة أيام قمنا بالاتجاه إلى المدينة النبوية، وقبل أن نخرج من مكة طلبنا من أخي التوجه إلى ميقات التنعيم فرفض، فحاولنا معه عدة مرات فوافق، فقمنا بأداء العمرة. سؤالنا، هل علينا شيء في ذلك بعد أن تجاوزنا ميقات المدينة، علما أننا لم نكن متأكدين من أداء العمرة حيث أن أخي كان رافضا وجزاكم الله خيرا؟ إذا لم تكونوا عازمين على الاعتمار لإنما رفض أخوكم في بداية الأمر واستمر على الرفض ولم تتيقنوا بالتمكن من أداء العمرة إلا بعد أن ثنيتموه عن التمسك برأيه فعدل عنه فأنكعتم النية الجازية من ذلك العدول، فلا حرج عليكم ولا يترتب عليكم جزاء. أحسن الله إليكم. فتاة دخلت إحدى المحلات وهو محل كل شيء برياليك وأخذت ظرف دون علم البائع وقالت إن شاء الله سأرجع له الظرف، ولكن لم ترجعه له وذهبت المدينة التي تسكن بها، وبعد فترة رجعت لمكة ولم تجد المحل، والآن اشترت عدة ظروف وتصدقت بها لصاحب هذا المحل، فهل عملها صحيح؟ لا هو غير صحيح، لكن أرجو أن يتجاوز الله عن هذه المضاعفات التي بذلتها معله، يكون جزاء لما أخذت، لأنه لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيلة من نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ مال فلان بحاجته إليه اليوم ثم يقول فيما بعد لأو فيه صدقات يوجه البر. يقول توفي لنا رجل من أقاربنا فهل نقوم بالفرش له؟ يبدو أنهم يقصدون بذلك وضع العزاء، وهو ما يسمى عندنا بالفرش، أكثر من ثلاثة أيام ونقيم له هذا العزاء. كلمة فرش وغزاء ونفقات كل هذه أمور مبتدعة ليست في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا وجد في عهد أصحابه رضوان الله عليهم. أما تلقي الناس لجاءوا يعزون الإنسان جاءوا يعزونه في بيته أو لقوه في الشارع دعوا له بالصبر والاحتساب ولميته بالمغفرة إذا كان مات على التوحيد فإن شاء الله نرى، لكن اتخاذ نفقات ونصف سرادقات إيجاد قراء ومخدرة الصوت كل ذلك من الابتداع في الدين الذي يرد على صاحبه، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. أحسن الله إليكم. يقول بأنهم يصلون أحيانا فوق المسجد، السطح الذي فوق المسجد مسجدهم طيني كما كتب وهو صغير، ويصعدون فوقه للرغبة في الصلاة في الهواء الطلق، فهل عليهم شيء؟ أبدا لا شيء في ذلك، نحو إلى وقت قريب عامة الناس في بلادنا المملكة يصلون في سطوح المساجد في وقت الصيف، وفي الشتاء في الظهر والعصر رغبة في الشمس صلونا فيه. تروح المساجد إذا لم تكن في المسجد ساحة يصلي الناس فيها في الهواء الطلق. أحسن الله إليكم. يسأل عن كلمة طاغوت، هل تشمل الأجسام التي تدعو الناس لعبادتها كالشمس والأشجار والأصنام والأحجار، فهل تدخل ضمن هذه المعاني؟ لا يقال أن الشمس طاغوت أو القمر طاغوت أو زحل طاغوت أو كذا طاغوت من الكواكب، وإنما من يدعو الناس لعبادة هذه الكواكب هو طاغوت، وإن دعا الناس لعبادته الشخصية فهو أيضا طاغوت. العبادة عبادة الطاغوت من حيث هي، لكن لا نقول هذا يعبد الشمس الطاغوت، فإنما هذه عبادة عبادة الطاغوت. ما ذكر أهل العلم أن الطاغوت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا إلى عبادة غير الله فهو يشمل هذا الذي قلته أنا الآن، دعا الناس لعبادة الشمس أو القمر أو النجم الفلاني أو النجم الفلاني أو الجن، لكن الجن حيث أنهم من العقلاء أي من المكلفين فإن عبادتهم عبادة لنفس الطاغوت، والعبادة أيضا عبادة الطاغوت. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يسأل عن الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب مني، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها إلى آخر الحديث. أرجو إيضاح معنى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. الحديث رواه البخاري بحرف لفظ: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عدي شيئا أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. معنى يعني كنت سمعه أي حفظت له سمعه، فلا يتلذذ بشيء فيه معصية الله، لا يتلذذ بسماع كلام إلا إذا كان كلام الله جل وعلا، أو كان كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان كلاما مباحا أو كلاما نافعا لكنه لا تحرم فيه. هنا لا لو عليه، ولو استمع عيسى بالشعر والقصائد الشعر العربي الذي هو في الحقيقة مما يعين على فهم القرآن الكريم، شعر عربي شعر العرب في الجاهلية في صدر الإسلام مما يعين الفاهم الذي يقرأ القرآن على فهم كثير من معاني القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب والشعر العربي ديوانهم، فبصره الذي يبصر به لا يتلذذ بالنظر إلى ما حرم الله، يحفظ الله نظره لا يسترسل إلى محرم، وإن كانت النفس تميل إلى النظر إليه لكنه يعلم أنه محرم فيكف نظره، ولهذا نظر الشجاعة النظرة الأولى، ولو كانت إلى أمر تشتاق النفوس إلى نظرة عارفة جبلة، لكن إذا كان الذي سينظر إليه لا يحل للمرء أن ينظر إليه، نظرة الأولى لا تثريب عليه فيها إلا إن قصد، والبذر إن شر النظر كذلك يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله يده التي يبطش بها، أي لا تمتد يده إلى شيء حرم الله اليد إليه، لا تسير قدمه إلى موضع يحرم الله السير إليه، أي أنه يحفظ في سائر حواسه لأن لا يستغل شيء منها بما حرم الله جل وعلا عليه. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.